انتظرت وقلبي احساس يقول صوت خلي اليوم ما ظن اسمعه الخبر عندي وغيبته بتطول وقتي من اليوم حسابه بجمعه انتظرت وقلبي احساس يقول صوت خلي اليوم ما ظن اسمعه الخبر عندي وغيبته بتطول وقتي من اليوم حسابه بجمعه وقتي من اليوم حسابه بجمعه.